الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يسأل بعض الإخوة عن الحج لماذا كان الحج مرة في العمر ولماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى آخر عمره ومن المعلوم أن الواجبات الأصل فيها أن تكون على الفور فما هو سر تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى آخر عمره الجواب الشق الأول ورد في الحديث فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج في كل عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وإنكم لا تستطيعون فمن رحمة الله بنا أن الله تعالى أوجب علينا الحج للمستطيع مرة في العمر وقول لو قلت نعم إشارة إلى أن الأمر كان ممكنا وقد فرض الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في المعراج ثم لما مر بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فأخبره أن الله تعالى قد فرض على أمته 50 صلاة قال يا محمد إنك لم تبلو الناس أنا بلوتهم وإنهم لا يستطيعون فارجع إلى ربك واسأله التخفيف وهذه الرواية في صحيح مسلم فمن رحمة الله تعالى بنا أن خفف علينا ورفع عنا الأصارة والأغلال التي كانت على من قبلنا ذلك أن ديننا دين الخالد دين الخاتم الدين الباقي لله عز وجل إلى يوم الدين شرائع السابقة كانت مؤقتة كانت ستنسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة الباقية لا بد أن تكون وسطا لا وكس فيها ولا شطط فالشريعة الباقية الخالدة لابد أن تكون وسط لا يحمل أصحابها ما لا يستطيعون فمن رحمة الله تعالى بنا أن جبر كسرنا وراعى ضعفنا فغفر لنا سبحانه فتح باب التوبة وباب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة وأن الله يقبل العبد وأن بلغ ذنوبه عنان السماء وهذا لطف من الله بنا وأن من عصى الله فستر على نفسه فإن الله يستر عليه بخلاف من كان قبلنا اليهود كان الواحد منهم إذا عصى الله استيقظ ووجد المعصية مكتوبة على باب بيته أخبرني بعض إخواننا الأساتذة في هذا المسجد ممن درس في بريطانيا يقول كنت أدرس وكان جيراني في السكن يهود فما زالوا قبل أن يناموا يكتبون معاصيهم على أبواب بيوته للآن يكتبون معاصيهم على صنعت كذا وكذا فضائح نسأل الله الرحمة فضائح فمن دين الله على من بركة الله ورحمته بنا أن الله عز وجل ما أوجب علينا الحج إلا مرة واحدة ذلك للطاعة أسباب للعبادات أركان الإسلام لها أسباب فسبب الصلاة دخول الوقت ودخول الوقت متجدد وسبب الزكاة بلوغ النصاب مع حولان الحول وهو متجدد وسبب الصيام رؤية الهلال شهود الهلال فمن شهد الهلال عليه أن يصوم متجدد وسبب الحج وجود البيت سبب الحج وجود البيت، وجود بيت الله الحرام، وبيت الله الحرام ليس متجدد، يعني هو لا يتجدد كتجدد الأهلة في الحج والأهلة في الصيام ودخول وقت الصلاة. أما لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا لحكمة، وهذه الحكمة قد تبدو، قد تظهر وقد تخفى. الله عز وجل أخبرنا أن كفار قريش كانوا يعملون بالنسية، فكانوا يلعبون بالأشهر، وهذا الأمر امتد فترة طويلة في تاريخ البشرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لما خطب قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض، يعني في العام لحج النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أثر النسيئة واللعب الأشهر، ونظام النسيئة يحتاج دراسة، والجصاص في تفسير التوبة سورة التوبة لما ذكر الله عزيزية النسيئة ذكر عن عالم في الحساب مكث 8 سنوات وهو يحسب، وبرهن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بدأت كون دورة جديدة، دورة زمنية جديدة، ومعنى هذا أن الحج قبله كان الحج قبله في غير وقته. وهنالك مسألة يبحثها علماؤنا وفقهاؤنا قديما وحديثا: أي الأشهر أحب إلى الله في العمرة؟ العمرة أحسن عمرة، أحب العمرة؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، ومنهم من فصل قال أفضل شيء رمضان ثم ذي القعدة، ومنهم من قال ذي القعدة أفضل من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان وإنما اعتمر في ذي القعدة. حقيقة يعني يحتاج المسألة إلى بحث، وأمس يسر الله لي أن قرأت كتاب ووصلني أمس كتاب الكرماني شارح ولد شارح البخاري، له اختصار في كتاب تاريخ مكة الأزرقي، ذكر فيه مفصلا طريقة النسيء التي كانت عند العرب، وصار بين إيدينا الآن معلومات دقيقة خصوصا مع استخدام الحاسوب ولو بعد الزمن. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في ذي القعدة كانت العمرة الأولى مثلا في أول ذي القعدة، الثانية أو ما شارف الأول، والثانية كانت يعني الوسط ذي القعدة أو ما شارف الوسط، والثالثة كانت في آخر ذي القعدة فجاء الحج فدخل الحج في وقته، وما قبله كان هو ذي الحج كان ذي الحجة، يعني ما قبل ذلك كان في ذي الحجة. فعمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في توقيت العرب ذي القعدة، ولكن عند الله في النسيئة كان هو ذي الحجة. هذه المسألة تحتاج لدراسة، هذه المسألة تحتاج لدراسة. النبي صلى الله عليه وسلم مرت في حديث فيه ضعف وهي من أخبار الجاهلية أنه حج في الجاهلية قبل الإسلام، ولما رأى جبير بن المطعم في عرفة قال: ما لهذا الشاب من الحمص، يعني من قريش في عرفة، قريش ما كانت تقف في عرفة. فالشاهد أن لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، والحكم الذهن فيها يذهب كثيرا، منها تأخير النبي للحج قالوا هذا الدليل على أن الحج على التراخي وليس على الفور، لكن العلة السابقة إن صحت فيصبح القول بأن الحج على التراخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج يصبح فيه كلام وفيه نزاع. هذه واحدة. الثانية، العرب كانت تطوف في البيت إلى ما قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بعام، النبي حج في 10، صلى الله عليه وسلم في 9، في العام التاسع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر فحج أبو بكر وجمع من الصحابة معه، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس لا يحج بعد هذا العام مشرك، ما يحج بعد هذا العام مشرك، يعني لا يحج مشرك على طقوسهم. والطقوس كانت الرجال والنساء يطوفون سواء، وكانت المرأة تطوف عريانة والرجال يطوفون عرايا. قالوا كانوا في أول في النهار يجعلون الطواف للرجال وفي الليل يجعلونه للنساء. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في قبل العام الذي سيذهب إليه حتى لا يرى مثل هذه المسائل. كانت المرأة كما في صحيح مسلم من حديث جابر كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول وهي تطوف، تقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه لا أحله. تريد فرجها، اليوم يبدو الفرج كله أو بعضه، وما بدا منه لا أحل لمن يراني أن ينظر إليه. شاهديا الشياطين يلعبون به. والله يقول: وما كانت صلاتهم بالبيت، فجعل الطواف صلاة إلا مكاء وتصديه. يعني الطواف الكفار يصفق ويسفر ويطوف، تخيل ناس يطوفون عرايا يصفقون ويسفرون، هذا صنيع الشياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الصنيع قبل أن يذهب للبيت، قبل أن يطوف بالبيت أبطل هذا الصنيع. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، وولاية بيت الله تعالى كانت للمتقين، وخرجت هذه الولاية عن المشركين. وأسأل الله لا تعود إليه. اليوم بعض الدول الغاشمة التي تتستر بالإسلام تطالب بتدوير الحرمين، تدوير الحرمين، وأن يكون لهم نصيب في هذا التدوير. ولذا يشغلون ويصنعون دائما، يصنعون الفتن في مكة، وظهر هذا جليا في العام الماضي، أسأل الله العافية، حتى يتمكنون من هذه الفكرة الآثمة. فالشاهد أن الحج للمستطيع الذي أراه راجحا واجب على الفور. الذي يستطيع أن يحج ويقصر فهو آثم، فواجب على الفور. والواجب على العبد أن يبذل جهده في كل عام أن يحج، فإن ما استطاع فهذا لا يعفي في العام القادم أن يجتهد، وكل يجتهد على حسب وسعه حتى يتمكن المسلم من فريضة الحج، ولو بسلوك طرق لا أقول غير قانونية ولا أقول غير مشروعة، لكن يعني فيها تعريض وفيها سبيل للتمكين من الحج. بعض إخواننا الآن يكون عنده إقامة، بعض إخواننا تكون عنده إقامة، ويكون قصده من الإقامة أن يتمكن من حج بيت الله تعالى، وهذا أمر حسن. وبعض إخوان التجار يحصل تأشيرة يسموها تجارية ويدخل مكة ويحج، وهذا أمر حسن. فمن لا يستطيع الحج بعد ذلك بذل وسعه فما استطاع الحج فحينئذ لا شيء عليه. هذا والله تعالى أعلم. أخ يسأل: حديث حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهل هذا الحديث صحيح أولا بهذا اللفظ؟ ثانيا للحديث تتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بين أصحابه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبي بكر ماذا تحب؟ قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، النظر إليك والمثول بين يديك وإنفاق المال عليك. قال: وأنت يا عمر ماذا تحب؟ فقال عمر: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وإن كان مرة. قال: وأنت يا عثمان ماذا تحب؟ قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، طعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: وأنت يا علي ماذا تحب؟ قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الضرب بالسيف وإكرام الضيف والصوم بالصيف. طبعا هذا الحديث الكلمات التي عزيت ونسبت للخلفاء الراشدين الأربعة لم تثبت ولم تصح أبدا، كلمات طيبة، كلام عثمان في حديث الترمذي الصحيح، حديث الله والسلام أول ما دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. وهذه الكلمات الثلاث هي أساس وجود الأمن في المجتمعات. فالنبي أول كلمة قالها لما نزل المدينة رأس الأمن. إيش الأمن قائم؟ الشعار. إيش شعارنا إحنا الآن؟ السلام. السلام عليكم. عجيب كيف الكفار يتهمون بأننا مرهابيون وإحنا شعارنا السلام عليكم، شعارنا سلام. ولا يمكن يكون هناك أمن معجول. أطعم الطعام، وجود سد حاجة الفقير، ولا يمكن يكون أمن دون أن يعمق هذا الأمن بالله، وأن يكون هذا الأمن خوف من الله. العبد إذا ما اتقى الله وخافه وخشيه ما في أمن، ما في أمن. لذا الصحابة رضي الله تعالى عن في مجتمعاتهم كانوا يعيشون الأمن الحقيقي، كانوا يعيشون الأمن الحقيقي، الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي جميع أنواعه. الكلمات طيبات لكن لم تثبت أبدا عن هؤلاء، مذكورة في كتب الأدب، مذكورة في كتب الأحاديث المشهورة كشف الخفاء والمقاصد الحسنة قبله، لكنها لا إسناد لها. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه، وإذا نسبت شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم كن فطنا. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم لا تقل ثلاث، لا تقل ثلاث. كلمة ثلاث لم تثبت قط في الحديث. الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فالواو في الطيب والنساء الواو عطف. ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الواو في وجعلت قرة عيني في الصلاة واو استئناف وليست واو عطف. فيستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة ويجعلها من شؤون الدنيا. جعل قرة العين في الصلاة من شؤون الدنيا ولا من شؤون الآخرة؟ شؤون الآخرة. فيستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم خب بلي من دنياكم ثلاث ويجعل الصلاة من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم طيب النساء. وفي يعني طيب والنساء بينهما ايش؟ بينهما صلة. فمن أراد النساء لابد أن يتطيب. وإشارة إلى أن القوة الموجودة في البدن في هذه الدنيا أشرف ما تصرف إليه أن يبقى نوع الإنسان، أن يبقى الولد. فالنساء حببنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقرن هذا الحب مع الطيب إشارة إلى الوقاع، وإشارة إلى أن قوة العبد تصرف أشرف ما يمكن أن تصرف إليه الولد. فاللذة لا تراد لذاته، اللذة لا تراد. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رزقه الله تعالى إلا إبراهيم من ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها، وما كتب الله له البقاء فمات. فالحديث لم يثبت إلا بقوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يسارع بعض الناس لوصف المعارك التي تجري في حلب على أنها من الملاحم الواردة في أشراط الساعة، فما هو تعليقكم؟ وساربط هذا بسؤال آخر جاء وألح صاحبه عليه حول المهدي، وأنه سمع كلمة لبعض المشايخ حول المهدي يقول آمن في المهدي ولا ما تآمن الأمر ما بعنين، آمن ولا ما تآمن الأمر ما بعنين. وهذا غلط شنيع. إذا كان الإنسان يجهل أن يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدر أن يميز صحيحها من ضعيفها، فحتى العلماء لابد أن يكون لهم نصيب من تقليد، لابد. لا يمكن للعالم أن يكون مثلا في كل باب من أبواب العلم إماما. يعني في العربية يكفي طالب العلم أن يستقيم لسانه وأن يفهم الكلام على مراد صاحبه ولا يفهم بهواء. فأهل الحديث ذكروا أن المهدي ورد في 24 حديثا ورد في 24 رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 صحابيا. وأحاديث المهدي متواترة تواترا معنويا، وهو من عقيدة المسلمين، ومنكره على خطر عظيم. وجميع من ألف في المعتقد من أهل السنة ذكروا وجوب الإيمان بالمهدي، وعدم ورود المهدي في القرآن لا يلزم منه أنه ليس معتقد المسلمين. فأدرج العلماء في المعتقد أمران: الأمر الأول ما ثبت في النصوص كتابا أو سنة، والأمر الثاني ما تمايز به أهل السنة عن أهل البدعة وكان شعارا لأهل السنة. ومنكر الأول على خطر أعظم من الثاني. يعني علماؤنا أدرجوا في كتب التوحيد المسعى الخفين، لأنه شعار أهل السنة خلاف الرافضة الذين يمسحون على القدمين، وخلاف المعتزلة الذين ينكرون المسعى حتى على الخف المنعل، فأصبح شعارا لهم. فأدرجوا المسائل التي أصبحت شعارا لأهل السنة ومايزوا أنفسهم بها عن أهل البدعة أدرجوها في المعتقد. فالقول أن المهدي آمن به أو لا تؤمن به، ثم في ميل في تتمة الكلام إلى عدم الإيمان بالمهدي، هذا خطر وهذا خطل وهذا خطأ، هذا ليس بسديد. وتتمة كلامه صواب لما نعى وشدد على من لا يعمل لنصرة الإسلام ينتظر قدوم المهدي. وأربط هذا بهذه المناسبة مع السؤال: إسقاط الأحاديث على الأحداث ليس من منهج أهل السنة. والناس في فهم أحاديث المهدي وفهم أحاديث الفتن على ثلاثة أصناف: صنف وسط وطرفان. والوسط هو الذي يعني يحبه الله ويرضاه، والطرفان مذمومان. الطرفان المذمومان من لم يراعي الغربة وفقهها، فكما تراعى فقه الأقليات في المكان تراعى أحكام تخص غربة الزمان وأحكام تخص موضوع الفتن في المكان والبلد الذي تكون فيه الفتنة. والفتنة أصناف وأنواع وأقسام، وكل صنف له أحكام، والأحكام مذكورة إن لم تذكر في النصوص العصمة من الكتاب والسنة فمذكورة في أقوال الصحابة وأقوال التابعين. مثلا كان يقول حذيفة، وهذه كلمة حقيقة جميلة أن تنشر، كان يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، كن في الفتنة كابن اللبون. ابن اللبون يعني الناقة لما تلد، فالمولود الناقة يكون يشرب لبن ويكون ضعيف. يقول: كن في الفتنة كابن اللبون فلا ظهر يركب ولا ضرع يحلب. كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر يركب ولا ضرع يحلب. يعني في الفتنة ما تكون كالجمل تقبل أن تمتطى وأن تجعل سلم لفساد المجتمع والخلل بالأمن وإلى آخره. كن كابن اللبون، ابن اللبون ما له ضرع يحلب ولا له ظهر يركب. لماذا ليس له ظهر يركب؟ لأنه صغير بعد. ففي الفتنة سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول في الفتنة كن كابن له. فالشاهد وفقنا الله وإياكم الفتنة, الفتنة كما قلت طرفان ووسط. طرف لا يراعي الفتنة ولا يراعي فقهها, هذا مخطئ. طرف وهذا الذي يذم يتعامل مع حديث الفتن على منهج أهل الجبر, أنه شيء لابد يقع وإحنا ليس لنا, ليس لنا مناص منه ونحن ليس بأيدينا شيء, ولابد في آخر الزمان بيجي المهدي والمهدي يصلح. هذا خطأ. كان سفيان الثوري يقول كما في الحلية لابن نعيم, قال لو مر المهدي بباب بيتك فلا تبايعه ولا تركن إليه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المهدي يبايع عنوة أي جبرا بين الركن والمقام, أي في موسم حج. بين الركن والمقام ما هو بين الركن والمقام؟ حجر الأسود. المهدي يبايع. فلا يجوز لنا أن نترك الأمر بالمعروف وأن نترك النهي عن المنكر, ولا يجوز لنا أن لا ندعو إلى الله عز وجل وأن ننتظر المهدي, علما أن من سنة الله جل في علاه أن بين يدي المهدي مهديون مهديين, وبين يدي الدجال دجال. فالمهدي لا يظهر حتى يكون هنالك عز للإسلام والمسلمين. والواجب علينا أن نقيم الدين, والواجب علينا أن نأمر وأننا شرع لكم ما وصى به نوح وما وحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليهم من يشاء. فنقول هذه الذي يجري في حلب هو يعني الملاحم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم, هذا انشغال بإسقاط الحديث على الأحداث, وليس هذا من منهج أهل الإسلام, والله تعالى أعلم. عندي إمكانية أن أضحي وزوجي منعني من الأضحية بسبب رد الحسد عن بيتنا, فهل علي إثم بعدم الأضحية مع أني حاولت مع زوجي كثيرا لحد أنه بقي يومين لا يتكلم معي بسبب أني حاولت إقناعه بأن أضحي, مع العلم أني ضحيت أضحية الإسلام. ما أدري إيش أضحية الإسلام هذه. أضحية كل عام على أهل كل بيت أضحية. فلو ضحى الرجل لا حرج, لو ضحت المرأة لا حرج, لو ضحى الولد لا حرج, لو ضحت البنت إذا كان عندها مال لا حرج, على أهل كل بيت أضحية. والأضحية عبادة, فصلي لربك وانحر. فالنحر تكون كالصلاة, النحر كالصلاة عبادة لله عز وجل. فإذا أنت ما تريدين أن تضحي فينبغي أن يضحى, أن يضحى على أهل بيتي, على أهل بيتكم زوج أو الولد أو البنت. طيب رجل عنده عمارة وعنده مجموعة أولاد, والأولاد كل منهم بسكن في شقة, كم أضحية؟ العبرة بارك الله فيكم بالمدخل والمخرج والمأكل والمشرب. البيت اللي فيه مدخل واحد ومخرج واحد ومأكل واحد ومشرب واحد عليه أضحية. يعني رجل عنده ولدين يعيشون معه في نفس البيت وبوكلوا ومشربوا في نفس البيت ومدخلهم ومخرجهم في نفس البيت, هذا إيش عليهم؟ أضحية. طيب بيت فيه ثلاث شقق وكل شقة لها مدخل ومخرج ومطعم ومشرب, على كل شقة أضحية, على كل شقة أضحية, على أهل كل بيت أضحية. ولا صلة بين الأضحية وبين الحسد. فيا أختي سؤالك تضحي من أجل رد الحسد؟ لا, ضحي لأن الله أوجب الأضحية. وقول بالوجوب أو السنية قولان مشهوران عند العلماء, والخلاف قديم, خلاف يعني بين السلف. الواجب عليك أن تطيعي زوجك, وفإن منعك فلك أن تمتنعي, فالواجب عليك أن تمتنعي, لكن على أن يضحي هو. والله تعالى هل يجوز أن أضحي عن أمي وأعطيها مال الأضحية مع العلم أن لديها راتب؟ قطعا يجوز. يعني لو إنسان أراد أن يكرم والديه فقال لهم هذا مال اشتروا الأضحية أو أتاهم الأضحية ضحر. من الذي عق عن الحسن والحسين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ايش يقرأ لهم؟ جدهم من جهات الأم. يعني الحسن والحسين سبطة. فلو حصلت العقيقة من قبل غير الأب، من قبل العم أو من قبل الجد، لا حرج، لا حرج. طب الأضحية لو حصلت من غيرهما، فمثلا أهدي الوالد شاة أو أهدى إنسان غريب أهداك شاة، فقلت هذه الشاة تنطبق عليها أوصاف الأضحية فسأطيها وأضحي عنها، إذا ملكتها ضحيت بها بأي طريقة تملكها، لا يلزم أن تشتريها. لو جاءتك هدية فملكتها وكانت فيها يعني مواصفات الأضحية فلا حرج. من اتبع جنازة وصلى عليها له قيراطان من الأجر، فهل هذا يخص الرجال؟ نعم. فكيف تحصل المرأة هذا الأجر؟ أجر المرأة في بيتها. فهناك أحكام خاصة بالرجال وأحكام خاصة بالنساء. وفي البخاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قد ذهبت إلى بيت وكان البيت في طريق الجنازة، فسألها هل خرجت تتبعين الجنازة؟ قالت لا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال للنساء اللواتي حاولنا أن يخرجنا لاتباع الجنازة رجعنا مأزورات غير مأزورات، فيحرم على المرأة أن تتبع الجنازة. ذلك أن ليس من شأنهن حمل الجنازة، يعني القوة البدنية للمرأة والقوة النفسية للمرأة يعني لا تتحمل أن تتبع الجنازة. فإن اتبعت الجنازة فإن زاحمت الرجال في الحمل أو إن شاركت في الدفن ظهرت العورة وظهرت المزاحمة والإختلاط وظهرت كثير من المحذورات، ولعلها تفقد نفسها فتصيح وتولول وتصرخ، ولعلها تفقد قواها باجتماع التعب النفسي مع التعب البدني. فمن رحمة الله جل في علاه بالنساء أن الله تعالى كلفهن بتكليفات توافق نفسيتها وتوافق بنيتها وقوتها، فهذا الأمر ليس للرجال، ليس للنساء، هذا الأمر ليس للنساء، هذا الأمر للرجال. ومع هذا فقد قال فقهاؤنا وعلماؤنا لو أن رجلا غريبا كان في سفر فمات فظفرت به مجموعة من النساء ولا يوجد غيرهن، فالواجب عليهن وجوبا كفائيا أن يدفنه. هذا صور نادرة وصور أشبه منها بالخيال. عمري 20 سنة أدرس في مدرسة مختلطة تمريض، لكن ممنوع لبس النقاب أثناء التدرب في المشفى، لهذا أضع كمامة على وجهي تظهر فيها عيناي، ما الحكم على ذلك؟ المرأة كلما ازداد حياؤها يعني تمنعت أن ينظر الرجال إليها. وأجمل امرأة في الدنيا المرأة الحية، ليس الجمال جمال البدن، إنما الجمال جمال يعني المرأة بحيائها وألا تخضع للرجال. والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ما يستطيع. هل يجوز إعطاء العيدية من الزكاة للفقراء من المحارم؟ إذا كانت هذه المرأة أو هذا الإنسان الذي تعطيه الزكاة ليس من أصولك ولا من فروعك وتيقنت على فقره فأعطيته من زكاة مالك فلا حرج. المهم أن يكون من المستحقين وألا يكون لا من الأصول ولا من الفروع، فالولد من الفروع والأب والجد من الأصول، فهؤلاء لا يعطون الزكاة لأن الزكاة أوساخ المال، والأب لا يعطى من الأوسخ، الأب لا يعطى من الأوسخ. وأما الولد فأنت ومالك لأبيك، والولد إن أعطى أباه فله أن يعود في عطيته لما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فالوالد متى أعطى ابنه له أن يعود، ولا حرج في هذا العود، فلا يجوز أن يعطى الولد من الزكاة. يا شيخ أريد أن أسأل عن المسابح النسائية. سئلت من أغرب الأسئلة التي سئلتها في حياتي في أوروبا، بقول أنا في مكان في يعني بحر وزوجي وآمن أن لا ينظر إلي أحد، فهل لي الأسبح أنا وزوجي في هذا المحيط ولا هذا البحر؟ فطبعا ما يجوز للمرأة أن تتجرأ فتخلع ثيابها، يعني المرأة ما توصل بها الحال تخلع ثيابها وين مكان، فهذه المرأة أصبح عندها قلة حياء يوصلها إلى شر كبير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها إلا وهتكت ما بينها وبين الله. بعض النساء بتروح تشتري ملابس تشلح الملابس كلها كل ملابسها وتغير، هذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا. وبعض الأبالسة يصوروا، بعض الأبالسة يصوروا أو ما صوروا، الحكم الشرعي للمرأة ليس لها أن تخلع ملابسها إلا في بيتها. شو يعني بيتها؟ يعني إنسان سافر مع زوجته في حج أو عمرة أو سياحة، وهل المرأة أن في غرفتها أن تخلع ثيابها؟ نعم، هذا صار بيت زوجها، هذا صار بيتها، غرفة أصبحت بيت، أصبحت هذه الغرفة بيتها، فلها أن تخلع ثيابها. أما امرأة تذهب لمسبح وتخلع من المسبح، تخلع ثيابها في المسبح وتظهر عورتها، قال الرجال ما يروها، طب الرجال يروها النساء، المرأة لها على المرأة عورة، ماذا يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة؟ المكان الذي يزين. الله يقول ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن وأبنائهن، وختم الآية سبحانه بقوله أو نسائهن. والقرآن نظمه ينبغي للفقيه أن يمعن النظر فيه. الله ما قال أو النساء، قال أو نسائهن. لماذا قال أو نسائهن؟ لأن عورة المسلمة على المسلمة غير عورة المسلمة على الكافرة، فليس للكافرة أن تنظر إلى المسلمة إلا إلى الوجه والكفين. يعني الإنسان اللي عنده خدامة في البيت والخدامة نصرانية أو بوذية وليست بمسلمة، لا يجوز للمرأة أن تظهر عليها شيء من زينتها ولا شعرها، الواجب عليها أن تظهر فقط وجه الكفين، وهذا عذاب. يعني تكون امرأة في البيت خدامة والمرأة دائما متسترة منها كأنها رجل أجنبي، فالمرأة تظهر على أبيها وولدها ومحارمها والمسلمات ما يقبل الزينة ولا يبدين زينتهن. فالعضو الذي يزين يظهر، والعضو الذي لا يزين لا يظهر. شو يعني يزين؟ شعر يزين تظهر، الجيد يزين تظهر، اليدين تزين تظهر اليدين، أسفل الساقين تزين تظهرها، أما الثدي والفخذ والظهر والخصر والدور فهذا ما ليس لا يزين، هذا عورة. يعني يحرم على البنت أو على الأم أمام أولادها تظهر ثديها وترضع رضيعها ولو كان جالس أخوها أو ابنها، يحرم على المرأة أو البنت تلبس لباس البيجامة الشفافة أمام أخوها. يعني بعض الناس ما بنتبه لهذا، يكون عنده بنت يعني في أوج شبابها ولد في أوج شبابه والبنت شبه عارية، يعني كل شيء كل مفاتنها ظاهرة. والله يا إخوة الرئيس مغفر المسؤول مغفر المرج زارني فيقول لي، يقول لي 85% من مشاكل مرج الحمام في العلاقة بين في البيوت في العلاقة بين النساء والرجال محارم، 85% من مشاكل مرج الحمام. ما حد يفهمني غلط، بعض الناس يقول لي 85% من سكان مرج الحمام، أعوذ بالله، سكان مرج الحمام ناس طيبين وفضلاء وأصحاب دين والمساجد مليئة وخير. يقول 85% من نسبة المصايب مش من نسبة السكان 50%، بعض الناس يعني فهم خطأ. فالشاهد انه الان ما يوجد ضوابط شرعيه ما في ضوابط شرعية، ما في مراعاة لإقامة أوامر الله جل في علاه. فهذه الأخت التي تسأل عن المسبح لا يجوز لها ذلك. طيب أنا مريض واحتاج في طب يسمى طب طبيعي، والطب الطبيعي تعالج فيه بقدر الضرورة، ضرورة وتقدر هذه الضرورة بقدرها. امرأة تمنع الحمل لرعاية 3 بنات لها، الأولى بحاجة لعملية قدميها، والثالثة تحتاج لتقويم ساقيها، والثالثة مصاب بالتوحد. أولا أسأل الله الشفاء للثلاث، وأسأل الله يا أختي أن تراعي وأن تحتسبي في يعني تربية هؤلاء البنات، ومن كن له 3 فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار. فالبنات هن الغاليات المؤنسات، فمن أحسن تربية البنات كن له حجابا من النار كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة في منع الحمل بالوسيلة، فكلما اشتدت الحاجة للمنع توسع فقهاؤنا وعلماؤنا رحمهم الله تعالى في الوسيلة التي يكون فيها المنع. فإذا الأطباء قرروا أن الحمل قد يودي بحياة الأم ويهلكها، فالعلماء مجمعون على أن المصلحة القائمة تقدم على المصلحة المنتظرة، والأم مصلحة قائمة والولد والجنين مصلحة منتظرة، فالقائم يقدم على المنتظر وهكذا. ولكن اليوم في توسع شديد لوجود الثقافة الغربية في تقليل الأولاد. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول عجبا من الناس لا يشبعون من الأموال وسرعان ما يردون الأولاد، والله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ليش تشبع من الأول وتشبع من الثاني؟ فالإنسان لو ترك على فرجيته وعلى فطرته لا يشبع من الأولاد، كما أنه لا يشبع من النساء من المال. فالعبرة كما قلت بالوسيلة، والله تعالى أعلم. هل كان الصحابة والتابعون يختمون المجلس بسورة العصر؟ لأني بحثت فلم أجد حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يختم بسورة العصر. صحيح لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ولكن هذا ثابت عن الصحابة، ثابت كانوا إذا افترقوا قرأوا هذه السورة. وفي هذا إشارة إلى أن منهج المسلم في حياته استحضار سورة العصر. السبيل النجاة عند الله سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حال المسلمين اليوم يقولون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويقفون، ولا يقولون وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصى على وزن تفاعل، وتفاعل في العربية تفيد الطرفين، يعني أنا الآن بوصيك وأنت غدا توصيني، أنا الآن بصبرك وأنت غدا بتصبرني. يعني كل إنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الهدى ومهما بلغ من التقوى يحتاج أن يتواصل، أنه هو يواصل، هو يتواصل. مش يوصي أنا وياك متواصل، أنا ما أوصيك أنا أتواصل معك. شو معنى أتواصل معك؟ أنا اليوم بذكرك وأنت غدا بتذكرني، أنا اليوم بصبرك وأنت غدا بتصبرني. الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة يقول لما في فتنة خلق القرآن لما دخل السجن قال أكثر من سلاني رئيس الزعران رئيس الشطار في بغداد، أكثر واحد سلاني. قال يا إمام يا أبا عبد الله أنا رئيس الشطار فأضرب وأتحمل حتى تبقى لي الرئاسة، أنت أمير المؤمنين أنت إمام أهل السنة تحمل. قال هذه الكلمة التي سمعتها من هذا الرجل قال أكثر كلمة يعني واستني. فكل الناس يحتاجون أن يتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. فقد يذكر لك كلمة رجل فاجر، رجل لا يتق الله، قد يذكر لك كلمة فتنفعك في دنياك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس فقط وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، شعار المسلم في حياته كلها في كل موقف في كل مجلس وين ما ذهب، شعار إيمان عمل صالح، تواصل بالحق تواصل بالصبر. الحق خطير، وثقل الحق يزداد في وقت الغربة، ويقل ثقل الحق على النفس بكثرة التواصل. كثرة التواصل إذا الإنسان حتى يثبت في هذه الحياة لابد يبقى هذا شعاره، ولابد يعيش في بيئة إذا زل إذا سهى إذا غفل يجد من يتواصل وإياه. تأمل معي الآيات جيدا، تأمل معي مثلا خذ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أسفل سافلين، حتى تخرج من أسفل سافلين. الله قال إلا الذين آمنوا وإيش وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير مقطع، غير ممنون غير مقطع. إذا أردت أن تخرج من كونك أسفل سافلين فقط بالإيمان والعمل الصالح. إذا آمنت وعمل صالح أنت ما أصبحت من أسفل السافلين. لكن عند الله لا تنجو، لا تنجو عند الله بالإيمان والعمل الصالح، تنجو عند الله بالإيمان والعمل الصالح إيش؟ والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. إذا الإمام الشافعي كان يقول لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه السورة لكفتهم، لو الله ما نزل ولا آية إلا سورة العصر لكفت الناس كلهم، هذه السورة يغفل عنها الناس. فالصحابة ما غفلوا عنها، فالصحابة كانوا إذا اجتمعوا ثم افترقوا فكلما افترقوا افترق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون هذه السورة. شو يعني تقرأ مع كل لقاء تفترق إياه تقرأ السورة؟ إيش بعد؟ أنا بذكرك، أنا ذكرك هذه نجاتك احرص عليها، هذه نجاتك احرص عليها. ما حكم جماع المرأة بعد انقطاع دم الحيض وقبل أن تغتسل من الحيض؟ الراجح لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول فإذا تطهرن فأتوهن يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال بعدها فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تأمل معي، قال فإذا تطهرن ولم يقل الله فإذا طهرن، الله يقول فإذا تطهرنا. المتوضئ إيش يقول؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طيب الله يقول لما ذكر منع أن يقرب الرجل أهله وهي حائض ثم أحل له هذا الأمر فقال فإذا تطهرنا فأتوهن. طب أنا آتي زوجي وهي طاهر لكنها طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد، ما اغتسلت، حرام؟ حرام. لماذا حرام؟ لأن الله إيش يقول؟ فإذا تطهرنا، ما قال فإذا طهرنا. إذا لو قال فإذا طهرنا فتأتي زوجتك بعد ما ينتهي الحيض ولو لم تغتسل، لكن الله ما قال فإذا طهرنا، الله قال فإذا تطهرنا. شو يعني فإذا تطهرنا؟ أي أحدثنا طهرا، أي أحدثنا طهرا. ولذا مذهب جماهير أهل العلم يحرم على الرجل أن يأتي أهله ولو طهرت من الحيض وانتهى حيضها حتى تغتسل، حتى تغتسل واجب أن تغتسل، فبعد غسلها الزوج يأتيها. يا شيخ أمي تقوم دائما بتغسيل أبي وهو بصحة جيدة، لكن مع هذا أمي دائما تغسله. طب إيش المشكلة؟ لا هذه المشكلة بعدين. إيش المشكلة؟ بعدين. طيب. سأل بعدين. احفظ عورتك إلا من إيش؟ زوجي. إلا من زوجك أو أمتك. أمتك ما في. يعني هل يوجد عورة للرجل على المرأة ويوجد عورة للمرأة على الرجل؟ لا يوجد عورة. سؤال بعدين إيش؟ طيب نأتي. عائشة تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ونغرف من إناء واحد ويقول ألقي لي وأقول له ألقي لي، يعني يتمازح وإياه. يعني ولذا البخاري بوب على هذا الحديث باب اغتسال عريان، اغتسال عريان. وما شاع وذاع من الناس لم أرى ذاك منه ولم يرى ذاك مني لم يثبت ولم يصح. نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله تحت غطاء وكان هذا من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، حيائه من ربه. قالت يقول تقول الأخت السائلة أو الأخ السائل يا شيخ أمي تقوم دائما بتغسيل أبي وهو بصحة جيدة لكن مع هذا أمي دائما تغسله والآن أصبحت أمي مريضة بالسكري ولا تستطيع وأصبحت أنا من يقوم بتغسيله بدلا من أمي وأنا أصغر خواتي وعندي إخوة لكن أبي لا يرضى إلا أنا وسؤال أبي يتجرد من ثيابي كلها حاولت إقناعه أن يتأذر لكنه لم يقتنع يقول أنا أبوك ولا حرج في ذلك هل أنا آثم في هذا الفعل وما هو الحل يا شيخ؟ هل يوجد للأب عورة على ابنته؟ نعم. قطعا قطعا هل يجوز للأب أن يغسل ابنته بعد وفاتها؟ لا يجوز. ويميتة ما يجوز. هل يجوز للبنت أن تغسل أباها بعد الوفاة؟ ما يجوز. نعم الفقهاء دقق معي. الفقهاء لهم تدقيقات جميلة جدا. يقولون البنت اللي مميزة وبدأت تظهر عورتها إن ماتت قال أبوها لا يغسلها. تغسلها أمها البنت. قالوا والذكر كذلك. الذكر انتبه يقولون الذكر إذا كان على يعني مشارف بلوغ بدأت يعني يظهر له آلات العورة ومشابه. العلماء يقول يتساهلون في تغسيل الأم لهذا الذكر ويتشددون في تغسيل الأب للبنت من هذا السن. يعني فقهاؤنا يتساهلون في تغسيل الأم لولدها إذا كان على مشارب بلوغ ويشددون في تغسيل الأب لابنته. قالوا ما الفرق؟ قال لأن الأم هي التي ترى العورة وهي التي تنظف العورة من الصغر. عورة الذكر عورة الأنثى التي تنظر إليها. الذي ينظر إليها من؟ الأم. الأب ما ينظر لعورة. للعلماء هنا يشددون في تغسيل الأب لابنته وإن لم تبلغ لكنهم يتساهلون في تغسيل الأم لولدها لولدها الذكر. ولذا يا أختي لا تستجيب لأبيك إلا في ضرورة معتبرة والضرورة تقدر بقدرها ومن قدر الضرورة أن يستر عورته المغلظة. بل قرأت في كتاب المواعظ الكتاب الخطب المواعظ لأبي عبيد القاسم السلام وهو سمو الإمام أحمد متوفى سنة 211 للهجرة يعني كتابه فكرة بديعة وصلى الله نعيد على نشره. كتابه ذكر مواعظ الأنبياء التي وردت إلينا فذكر عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ أصحابه فكان يقول إذا استطعت ألا ترى الأرض وعورتك فافعل. يعني أصل في الإنسان أن يستر عورته. فقهاؤنا وعلماؤنا يقولون يحرم على الرجل يتكشف في خلوة يجلس عاري في خلوة دون ضرورة. هذا حرام شرعا. يعني كشف العورة يكون عند حاجة. الحاجة تكون إما عند قضاء حاجة أو تكون عند وقاع أو تكون عند تطبب. أما أن يقع الرجل يعني طب أنت بنتي طيب بنتي لك دي عورة وأنت كذلك عورة لك عورة على الأب عورة على الأب. فأن تغسل البنت أباها وأن تجرد من الثياب فليس بصواب. وأنت جزاك له خيرا في الاعتذار. واجب عليك تعلميه وتركز عليه وتنقلوا له هذه الفتوى وتقول له أنت آثم إذا لم تفعل هذا أو على الأقل يبقى في ملابس الداخلية. لأن بعض أهل العلم يعني قطعا العورة في السوءة مشددة أكثر من غيرها. هل يجوز حضور محاضرة يكون الشيخ فيها يجلس مقابل النساء ليس بينهم حجاب؟ هذا فتنة والحريص على دينه لا يقبل هذا إلا إذا صار إنسان رجل إعلامي. لذا بعض المشايخ للأسف غفر الله لي ولهم ولكم إذا جلس مع المتبرجات ما بيتكلم عن التبرج حتى يكثر زبائن من النسوان. قال شوف إذا تكلمنا عن النسوان وأثناهم على اللبس الشرعي وأنكرنا عليهم التبرج ما بيسمعوا منا فاسكت كثر زبائن فاسكت. وبعض الناس إذا جلس مع التجار وأصحاب الدنيا ما بيذكرهم الربا. قال إذا ذكرت لهم الربا بنفروا منك. هذا صاحب دنيا مش صاحب دين. هذا الصنف من الناس مش صاحب دين. هذا صاحب دنيا. هذا يريد كثر زبائن. إن شاء الله الرحمة. فكيف لأن الرجل الشيخ الطوع ويجلس أمام البنات المفتونات بنات الجامعة المزجونات الحلوات والواحدة بتيجي تحضر عشان تطلع على شاشة التلفزيون بكامل مكياجها وكامل زينتها والشيخ جالس والله لو في قلبه غيرة على الشرع تبني غيرة على المجتمع وعلى الأمن جزاك ربي خيرا. لكن غيرتك على الشرع تكون مقدمة على الغيرة على الشرع على الأمن. ليش ساكت؟ ليش ما توجه كلمة لهن؟ بر ذمتك. والله ما هو سبب عدم وجود الأمن إلا المعاصي. سبب عدم وجود الأمن المعاصي. فالواجب حتى يثبت الأمن إن رأينا معصية أن ننكرها ولا نقرها. فتذهب برجليك على مواطن فيها فتنة، فإذا لم تكن الفتنة لك، الفتنة لمن يراك، فرؤيا الناس إليك يجرئهم على صنيعك. شيخنا الألباني رحمه الله سمعته يسأل يقول بجوز الشيخ أكون عندي تلفزيون، فأجاب الشيخ بجواب إنسان مربي، إنسان عالم مربي رباني، يقول أنا في بيتي أم الفضل لو جبنا تلفزيون ما علينا فتنة. يعني الشيخ بلغ من السن قال ومع هذا فأنا يقتدى بي، إذا أحضرت تلفزيون أفتن غيري، أنا يقتدى بي إذا أحضرت تلفزيون أفتن غيري، فأمتنع عن هذا، أمتنع بسبب هذا. فالإنسان ينبغي أن ينتبه لكل شيء. ما حكم الشرع في رجل لا يعطي زوجته حقها الطبيعي والمشروع بسبب عجزه جنسيا مع علمه بذلك، ولا يريد أن يتعالج ولا يريد عرض نفسه وحالته على الأطباء، وترتب على هذا مشاكل عديدة جدا، وهل لصبر الزوجة على هذا جزاء من الله عز وجل؟ الواجب على الإنسان أن يعف نفسه وأن يعف أهله وأن يتزين لأهله وأن تتزين له أيضا، وعاشرهن بالمعروف. فمن كان عاجزا فيتطبب. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره أن من السنة أن يقوي الرجل باه، أي قوته في الجماع، ويتعاطى الأسباب التي تعينه على ذلك. الواجب أن تعف أهلك، الواجب أن تعف أهلك. لذا يحرم على الرجل أن يغيب عن زوجه أكثر من 4 أشهر إلا برضاه. فكان عمر إذا أرسل المجاهدين للمعارك فكان كل 4 أشهر يغير الجنون. فالآن المسافر، أخواننا اللي بيسافروا عن زوجاتهم أكثر من 4 أشهر، وبعضهم بيعرض امرأته للفتنة، واللي بيسمع أسرار المجتمع وأسرار الناس وأخبار الناس يجد عجبا، وذهب مسكين يحصل فلوس وثم هو فرط فيما هو أعظم الفلوس بسبب غيابه السنوات الطوال. واليوم نسأل الله الرحمة كثير من الرجال يعني قد يجد يعني سبيل، وغالبا يكون غير مشروع يعني تسكين شهوته، لكن لا ينتبه لزوجته، لا ينتبه لزوجته، فتكون مصائب، تكون مصائب. والله أعرف بعض الإخوة ممن سافر وطول وتزوج، جاء بلادنا من بلد آخر تزوج وترك زوجته في بلاده، فتبين له بعد فترة أن علاقتها مع أبيه، أنه الذي يعني الذي يقضي نهمتها جنسيا أبوه. طب هذه المرأة بنت شابة، طب أنت تغيب عنها سنة وسنتين وثلاثة، يعني هي ما لها حسيس، ما لها شهوة، مش لازم تعقل، مش تكون عاقل. يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه. إذا الحكم الشرعي يحرم على الرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 أشهر إلا رضا، فإن رضيت غبت، وإن لم ترضى فيجب عليك شرعا أن تبقى. والواجب على الرجل أن يعف أهله، لا يجوز للرجل أن يهمل أهله. الواجب على الإنسان أن يعف أهله ولو يعني أخذ المقويات والمعينات في هذا الباب. طيب السؤال الأخير، هل يجوز كشف القدمين عند المرأة أثناء الصلاة؟ أما القدمان خارج الصلاة فعورة باتفاق. ما أتكلم عن الساقين، أتكلم عن إيش؟ عن القدمين. شو يعني عن القدمين؟ يعني ما بصير المرأة تطلع في الشارع بالبابوج وقدميها ظهرات، المرأة لازم تطلع وتغطي إيش؟ قدميها مش ساقيها. القدم يوضع في الحذاء عزكم الله، هذا القدم عورة خارج الصلاة باتفاق، وداخل الصلاة وقع فيه خلاف، داخل الصلاة وقع فيه خلاف. شيخ الإسلام ومذهب الحنفية يقولون ليس بعورة في الصلاة، وهذا القول لا أراه راجحا وأراه مرجوحا. قالوا، والكلام للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال لو كان في القدم ليست عورة, لو كانت عورة في الصلاة لاشتهر وانتشر عن الصحابيات أنهن كن يلبسن شيئا في أقدامهن, وهذا لم ينتشر ولم يعرف. الرد عليه, الرد عليه ما ذكره شيخنا رحمه الله في كتاب إعجاب المرأة والذي طبع أخيرا باسم جلباب المرأة المسلمة, أن لا يلزم من غطاء القدم وجود ما تلبسه المرأة بالقدم, فوجود اللباس السابغ والطويل الذي إن سجدت ركعة المرأة وسجدت وقامت ويبقى هذا تبقى القدمين مستورات يكفي في الغطاء, يعني عدم وجود شيء تغطى به القدمين لا يلزم منه أن القدمين في داخل الصلاة ليستا بعورة. التغطية ليست فقط محصورة في ما يلبس القدم, فالتغطية قد يكون بالإيش؟ باللباس بالدرع, قد يكون المرأة تصلي بخمار ودرع. شو الدرع؟ يعني نصف سفلي من البدن يستر, تستر به القدمان. يعني لو المرأة ما لبست جربات وصلت ولبست لباس صلاة واللباس الصلاة سابغ طويل والمرأة بتركع وبتقوم وما بظهر قدميها سترت عورتها, سترت عورتها. أما أن تلبس لباس قصير لأسفل القدم والقدم ظاهر في الصلاة فعلى الراجح من أقوال العلماء صلاتها باطلة, وهذا للأسف حال كثير من المسلمات اليوم. كثير من المسلمات اليوم بتصلي لباس, يعني نعم يستر عورتها لكن لا يستر قدميها, لابد أن تلبس شيء يغطي قدميها, أو الأحسن أن تلبس شيئا سافرا, شيئا سابلا. أم سلمة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل القدمين في النار, فأم سلمة والحديث الصحيح تقول المرأة إذا ما أرخت ثوبها تقول تتكشف, المرأة إذا ما كان ثوبها سابغ يعني يجر الأرض تظهر عورتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا, فأم سلمة تقول تظهر الشبر ممكن يظهر القدم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترخين شبرين, فذكر الشبرين. ولذا العلماء مجمعون أن إسبال الثوب ليس للنساء إسبال, المرأة ما عندها إسبال للثوب. بعض من أزاغ الله قلوبهم في هذا الزمان فهموا الشبر للأعلى مش الأسفل, فصارت تلبس الجلباب اللي يسمونه جلباب القصير, وصار شعار لمجموعة من النسوان معروفات في بلادنا بالطباعيات وفي خارج بلادنا بالسحاريات, وأصل هذه الدعوة من لبنان, وأهل لبنان دائما يتساهلون في العورات. فتأبى أن تلبس جلباب طويل, تأبى إلى أن تلبس شبر أو شبرين, وحتى هذه يعني جماعات تابت أخت بعض إخواننا اللي يحضر الدروس معنا وهن لغز, وطلبت أن تكتب لي فكتبت لي كتابة مطولة فذهلت وصعقت لما قرأت الكتابة المطولة. تقول تخرج الواحدة منا قبل الفجر الثلث الأخير من بيت زوجها وبيت أبيها ولا يعرف بها أحد, ويجتمعنا في بيت لقيام الليل. تخيل تبحث عن أختك ولا عن زوجتك الثلث الأخير ما تلاقيها في الدار, تلاقيها رايحة تقوم ليل عن صاحبيتها. حزب حزب حزب منظم. قال تقول الأخت في الكتابة تقول ويمنع الواحدة منها أن تلبس إلا لون معين, وكل ما تترقى بتغير اللون, يعني في البدايات الهلون بعدين بيصير في الوسط الهلون في الآخر الهلون. قال فيعرفنا بعضهن بعضا اللون, يعني هذه بتعرف المستوى هذه باللون, وهذا شارة وعلامة, وهذه حزبية, هذه صورة من صور الحزبية التي منعها الله جل في علاه. وهذه الدعوة منتشرة عند يعني عند أهل الثراء وأهل الدنيا, منتشرة على وجه كبير, وهي دعوة أشبه ما تكون بدعوة الصوفية, لا يعظمنا المعلمة تعظيما ما بعده من التعظيم. فكما يعظم المريد شيخه يعظمنا يعني شيختهن تعظيما حتى لو رأينا منكرا فإنهن لا ينكرن وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الدعوة موجودة بكثرة، كانت قوية في دمشق، وهي دعوة نسائية خاصة خالصة ليس فيها رجال، والآن موجودات في لبنان بكثرة، موجودات في عمان، موجودات في الكويت، موجودات في أكثر من بلدة. إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.